من شر الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالبدوي أو بعلي أو بالحسن أو بالحسين من كذا وكذا. العياذ هو الطلب من الله جل وعلا. إذا قال العبد أعوذ بالله أي ألتجئ إلى الله في أن يعصمني من كذا وكذا، فالعياذ طلب لدفع المكروه، بخلاف اللياذ فإنه طلب للمحبوب. يقول المؤلف أن الاستعاذة جاءت في أوائل القرآن باسمه الإله، تقدم عن أكثر أهل اللغة أن الله أصله الإله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا. يقال أله يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة. وتقدم أيضا أن الإله إذا عرف بالألف واللام فلا يصح إطلاقه إلا على الله، لأنه كان يطلق على الإله بحق وبغير حق، ثم أطلق على الإله الحق، بخلاف المنكر كما إذا قيل إله فإنه يطلق على الحق وعلى الباطل. والمؤلف رحمه تعالى يشير إلى استفتاح سور القرآن بالاستعاذة، كما قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، أي إذا أردت قراءة القرآن على رأي أكثر أهل العلم. وهذه الاستعاذة مستحبة عند جمهور أهل العلم، منهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وقيل في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن أي إذا شرعت في القراءة فاستعذ، وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وبعض أهل العلم. الصحيح القول الأول كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام. وكقوله تعالى فإذا قلتم فاعدلوا، أي قبل أن تقولوا يجب عليكم العدل، وإذا تلفظتم يكون الكلام بعدل. فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. ونظير على الصحيح ما جاء في الصحيحين وغيرهما، حديث شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي إذا أراد يدخل الخلاء. ولهذا نظائر. وقال بعض أهل العلم أيضا بأن الاستعاذة واجبة، بينما حكى الطبري وغيره الإجماع على السنية، وهذا الأظهر. فإن الأمر في قول الله جل وعلا فاستعذ بالله للاستحباب، للأدلة الدالة على ذلك وهي كثيرة. إذن يستحب أو تستحب الاستعادة في بداية السور وفي أوساطها، يستعيذ في بداية السور ثم يبسمل، وفي الأوساط يقتصر على الاستعادة، وهي لجوء إلى الله جل وعلا كي يعصمه من الشيطان الرجيم، كي لا يشغل باله ولا يشوش على أفكاره. قال المؤلف رحمه تعالى على الإله، قال وهو المعبود وحده، وتقدم تقرير ذلك لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى والصفات العليا. دليل الأسماء قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. والعلماء متفقون على إثبات الأسماء، بل والمسلمون متفقون على إثبات الأسماء، لكن هذا الإثبات يختلف من طائفة إلى طائفة. فالمعتزلة تقول: نثبت اسم الله العليم، نثبت اسم الله السميع، لكن يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع. أهل السنة والجماعة أتباع الرسل يقولون: نثبت الأسماء ونثبت معانيها، فإن إثبات الاسم بلا معنى لا فائدة منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا قيل: ولله المثل الأعلى، هذا الزيت وهو اسم بلا شخص، قيل هذا ضرب من الجنون. إذا كنا نسمي الله جل وعلا السميع البصير العليم الحكيم الرحيم الرحمن العزيز الكريم، ونقول هذه أسماء غير دالة على معاني، فهذا في الحقيقة يؤول إلى تعطيل الله جل وعلا، أو هو تعطيل الله جل وعلا عن صفات الكمال ونعوت الجلال. وأهل السنة والجماعة كما يثبتون لله الأسماء إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، يثبتون لله جل وعلا الصفات، وأن الله جل وعلا يرحم ويغضب ويفرح ويحب ويرضى. قال المؤلف: الصفات العليا. جاءت الصفات في حديث: إنها صفة الرحمن، والحديث متفق على صحته. وفي حديث ابن عباس الأثر الذي رواه عبد الرزاق وسنده صحيح، حين سمع حديثا في الصفات، وقد أنكر أبو محمد رحمه الله تعالى والإمام ابن حزم ورود لفظ الصفات في الكتاب أو السنة، وهذا خلاف الإجماع المتفق عليه بين أهل السنة. هذا الإجماع مستمد من الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم. والإمام ابن حزم رحمه تعالى لا يقصد من وراء ذلك إلا تعظيم الكتاب والسنة، ولو ثبت عنده شيء من ذلك لما عارضه، وإن كان الشيء قد يثبت عنده فيتأوله على خلاف وجهه بدافع نصرة مذهب أهل الحديث، نصرة الحق ونحو ذلك، وإنما نعتبر الرجل بأصوله التي ينتمي إليها. فقد علم عن أبي محمد رحمه الله تعظيم الكتاب والسنة وانتماؤه إلى ذلك، وإن زل قدمه في مواضع من الأسماء والصفات عفى الله عنه. قوله: المرغوب إليه، المرغوب إلى الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. في أن يعيد عبده الذي يناجيه بكلامه من الشيطان الحائل بينه وبين مناجاة ربه، لأن العبد حين يستعيذ بالله جل وعلا فإنه يرغب إلى الله ويطلب من الله ويفزع ويلجأ إلى الله، في أن يعيده من الشيطان الرجيم لكي يناجي ربه دون أن يحول بينهما حائل. والاستعاذة تدفع الشيطان، فإن الشيطان ينخنس حين يسمع ذكر الله ويبتعد ويهرب. قال المؤلف: ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن الذي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد جاءت الاستعادة عند دخول الخلاء، وجاءت والحديث الصحيحين جاءت الاستعادة عند الجماع، والحديث متفق عليه. وجاءت الاستعاذة في مواطن متعددة بلغت مبلغ التواتر، بل لا يكاد يخلو أمر من الأمور إلا قد جاء فيه ذكر من الأذكار. وهذا من كمال الشريعة وشمولها، وكل موضع على حسبه وما يناسبه، لكن الاستعاذة جاءت في أكثر المواضع. فإن العبد حين يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا جاء عند أبي داود وغيره من رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له قد كفيت ووقيت وهديت، لأنه تعلق بالله جل وعلا وفوض أمره إلى الله جل وعلا، ومن فوض أمره إلى الله جل وعلا تفاه كل شيء. فتتنحى له الشياطين فيقول شيطان آخر كيف لكم برجل قد كفي ووقي وهدي. ثم ذهب إلى المسجد فأراد أن يدخل ذكر الله، فلا زال العبد يتقلب في هذا الذكر ليكون على وجه الدوام معصوما من الشيطان الرجيم حتى يرجع. فإذا دخل بيته ذكر الله أيضا، كما في صحيح الإمام مسلم حديث ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل الرجل بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لكم، وإذا دخل بيته ولم يذكر الله قال الشيطان أدركت المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. والذكر تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يتعلق بوصف يكون مكروها أو محرما، لا لذاته ولكن لتعلقه بالوصف الذي قام به. فالذكر يكون واجبا، إذا دخلنا في دارة القرآن فإنه أصل الذكر، قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وهي ذكر، وإذا قلنا المراد بالذكر التسبيح والاستعاذة ونحو ذلك، فالذكر في الركوع واجب والذكر في السجود واجب. وعلى الوجه الأول قراءة القرآن في الركوع منهي عنها، قيل نهي تحريم وقيل نهي تنزيه، وهكذا الأمر في السجود. وتارة يكون الذكر مستحبا كقراءة السورة بعد الفاتحة وكالتسبيح في الركوع فيما زاد على الواجب وكالتسبيح المطلق سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هذا كله مستحب. وتارة يكون مكروها كذكر الله عند قضاء الحاجة، فهنا الذكر لم يكره لذاته لكن لأنه تعلق بالوصف، وقد يكون الذكر محرما كذكر الله في أو كقراءة القرآن في الركوع قراءة القرآن في السجود على قول من قال بالتحريم، وقيل إن النهي للتنزيه. وكما لو اشتغل بذكر الله عن قراءة الفاتحة في الصلاة السرية لأنه وضع الذكر في غير موضعه. وقد يكون الذكر مبتدعا كما لو زاد على المشروع في الأذكار الواردة دبر كل صلاة، فذكر يقصد به التعظيم، لكنه حين وضع الذكر في غير موضعه صار مبتدعا. والمقصود توضيح معنى الاستعاذة، فأنه لا يصح صرفها إلا إلى الله. قال المؤلف لأن اسم الله هو الغاية للأسماء، هو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، ولهذا كان كل اسم بعده لا يتعرف إلا به، تقول الله هو السميع العليم الحكيم الكريم السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، ولكن لا يصح أن تقول الكريم العزيز هو الله. الأسماء الأخرى تتعرف بالله، واسم الله لا يتعرف بها. تقول الله الكريم أو تقول كريم الله إلا باعتبار معنى آخر. مؤلف يقول ولهذا كان كل اسم بعد لا يتعرف إلا به، فتقول الله هو السلام، ما هو السلام؟ السلام والسالم من كل عيب ومن كل نقص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن الذي يؤمن عبده من الظلم ولا يظلم ربك أحدا. المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، فهو بمعنى الرقيب الذي هو الشاهد على خلقه بأعمالهم. فالجلالة تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها، حيث لا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، لكن يقال الله هو الكريم بمعنى الوصف، بمعنى الوصف. وهذا اسم ثاني من اسماء الله جل وعلا، نصف الله جل وعلا ونسمي الله جل وعلا بالكريم. فلا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على ان هذا الاسم اي الله هو الاصل في اسماء الله سبحانه، وسائر الاسماء تضاف اليه، فيقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من اسماء الله تعالى. ولهذا لا ترى هذا الاسم العظيم اطلق على غير الله جل وعلا، ولهذا لا ترى هذا الاسم اي اسم الله اطلق على غير الله جل وعلا. ويمكن نقسم اسماء الله جل وعلا الى ثلاثه اقسام. قسم لا يصح اطلاقه الا على الله، كالاسم الشريف الله وكالخالق ونحو ذلك. وقسم او لاحظ نقول نقسم الاسماء الى ثلاثه اقسام. قسم لا يصح اطلاقه الا على الله، كالله والخالق ونحو ذلك. وقسم مشترك يصح اطلاقه على الله ويصح اطلاقه على المخلوق، كالحكم. الحكم اسم من اسماء الله جل وعلا ويصح اطلاقه على المخلوق، فان بعض الصحابه تسمى باسم الحكم كالحكم بن عمرو الغفاري ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه. فان قيل في الحديث المشهور الذي رواه احمد وغيره في الرجل الذي يتسمى بأبي الحكم، قال يا النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حين قال لا إن قومي إذا تركوا شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي يكون كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أبو شريح. الجواب أن الرجل حين لوحظ فيه الوصف وأطلق عليه على معنى الوصف، فكان يسمونه بالحكم لكونه يرضى بحكمه، ولاحظوا الوصف منعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وحين لم يلاحظ ذلك في الحكم بن عمرو الغفاري لم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم. حكيم أيضا من أسماء الله جل وعلا، والمخلوق سمى بحكيم. الآن الاسم الثالث الذي لا يصح إطلاقه إلا على المخلوق دون الله جل وعلا، لأن الإجماع منعقد أن أسماء الله توقيفية، فلا يصح تسمية الله باسم لم يسمي به نفسه ولم يثبت في السنة الصحيحة. والصحيح أن القياس لا يصح في الأسماء والصفات، وبعض المتكلمين يدخل القياس في الأسماء والصفات، وفي هذا نظر، فإن هذا الباب باب توقيفي. المقصود توضيحه أن اسم الله أو أن هذا الاسم الله لا يصح التسمي به، ولا ترى هذا الاسم العظيم مطلقا على غير الله. حتى العرب الأول الذين كانوا يعبدون الآلهة كانوا يسمون الأوثان آلهة، ولا ترى في كلامهم شيئا أنهم يسمونها الله. حتى فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم الأعلى، قال ما علمت لكم من إله غيري، يطلق الإله ولا يطلق لفظ الله. قال المؤلف رحمه تعالى: والذين أشركوا به تعالى الربوبية، منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، حيث أثبتوا خالقا للخير وخالقا للشر، ولكنهم لا يقولون بالتكافؤ. قال مؤلف: وهم المشركون. ومن ضاهاهم من القدرية المجوسية الذين يجعلون العبادة هم الخالقين لأفعالهم خيرها وشرها، لازم هذا القول أنهم هم الخالقون لأنفسهم، لأن العبد إذا قدر على أن يخلق فعل نفسه فمن لازمه أنه يخلق نفسه، ولازم هذا أيضا، بل وهذا هو إشراك في الربوبية كما يوضح المؤلف رحمه الله تعالى. وحين قبل أن نذكر كلام المؤلف نقول: نفاث القدر نوعان، نفاث القدر نوعان. الطائفة الأولى الذين أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله تعالى وتقديره، وهم الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة. وفي الباب حديث مرفوعة: ولا يصح منها شيء. وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة حين يشير المؤلف رحمه تعالى إلى الأحاديث والأثار الواردة في هذا الباب. الطائفة الثانية طائفة نفت تقدير الشر دون الخير، فجعل الخير من الله دون الشر فإنه من العبد، وهذا في الحقيقة نفي، لأن يكون الله وحده هو المتفرد بالتصرف والخلق، وهذا المذهب الخبيث راجع إلى مذهب المجوس القائلين بوجود خالقين، خالق للخير وخالق للشر. فإن من جعل العباد خالقين لأفعاله فلا شك في كفره وأنه مثبت لخالق مع الله، ومن جعل الخير من الله دون الشر فهذا لن يثبت التصرف المطلق لله جل وعلا، حيث يتصرف الله جل وعلا في شيء دون شيء، وهذا كفر أيضا، وهذا كفر بالربوبية. وقد تقدمت الإشارة مرارا إلى أن بعض المشركين الأوائل قد يكفرون ببعض توحيد الربوبية، كما في حديث زيد بن خالد الصحيحين حين قالوا: مطرنا بنوع كذا وكذا، فلما قال مطرنا بنوع كذا وكذا وزعم أن المطر نازل بسبب النوع دون الله جل وعلا، فهذا كافر بالربوبية، وهذا كفر أكبر. وجعله سببا مع الله فهذا شرك أصغر. قال المؤلف رحمه تعالى مبينا تناقضهم في توحيد الربوبية، قال: وربوبية سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم. معنى كلامه أن الربوبية التي هي مقتضية لإيجاد العالم وخلقهم والتصرف فيهم تبطل قول القدرية المجوسية بنوعيهم. طائفة الأولى تثبت خالق الخير دون الشر، أو تنسب الخير لله دون الشر، فهذا يعني عدم إيمانهم بالربوبية المطلقة الشاملة، لأن من آمن بالربوبية الشاملة المطلقة لم يقل بأن للمخلوق قدرة على خلق فعله، ولم يقل بأن الخير من الله دون الشر، فهذا يناقض هذا، ولا يمكن أن يجتمع أبدا. فلا يمكن يجتمع إيمان بالربوبية إيمانا مطلقا مع قول القدرية. فحين نستطيع أن نقول إن القدرية كفار ببعض توحيد الربوبية، على القول على الطائفة الأولى وعلى الطائفة الثانية أيضا. وقد سبق الحديث أيضا مرارا أن الرسل ما جاءت إلا بتوحيد الإلهية، لأن أممهم كانوا مؤمنين ومقرين بتوحيد الربوبية، وأنه لا مانع من تقرير توحيد الربوبية، بل من الضروري أن نقرر للملاحدة والدهريين والثانوية وهذه الطوائف التي قد لا تقر بتوحيد الربوبية أو لا تقر بوجود الله أو تقر بوجود الله وتثبت مع الله خالقا آخر. النقاش مع هؤلاء في توحيد الربوبية ثم ينتقل معهم إلى توحيد الإلهية. قال المؤلف رحمه تعالى: وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا، هذا لازم قوله، أن الله تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته. وقصد بأفعال الحيوان أفعال العباد، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه؟ لأن هذه لأن أفعال العباد لو كان داخل تحت مشيئة الله وقدرته وتصرفه لكان هو الموجد والخالق لها. فمقتضى كلامهم أن أفعال العباد لا تدخل تحت قهره ولا تصرفه، لأنه هو الذي يخلقون أفعال أنفسهم. وحتى على الطائفة الأخرى التي تنسب لله الخير دون الشر، لو كان داخل تحت قدرته وتصرفه لكان من ودول العباد. وقد تقدم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، أنه ليس المعنى والشر ليس مخلوقا لك، فإن الشر مخلوق لله بالإجماع لا نزاع، وإنما المعنى والشر ليس لا يدخل لا في أسمائك ولا في صفاتك. وقد تقدم نسبة هذا إلى شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعة من أكابر المحققين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشرك الأمم كله نوعان، شرك مبتدأ وساغ الابتداء بالنكرة لأنه أضيفت إلى معرفة، ونوعان خبر المبتدأ. وشرك الأمم كله نوعان، تقدم أن الشرك بالله أعظم ذنب عصي الله به، والشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من طريق منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال، أي قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند والنظير والمثيل والسبيل، فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه الله جل وعلا من الإلهية أو الربوبية فقد كفر بإجماع المسلمين. وقد نقل الإجماع غير واحد، بل هذا إجماع ضروري دل عليه الكتاب، بل دل عليه كل الكتاب والسنة. قال مؤلف: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. أنا شرك الأمم يرجع إلى أمرين، إلى التشريك في الإلهية والتشريك في الربوبية. وقد تقدم أيضا أن بعض المشركين ينكر بعض أسماء الله جل وعلا، كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. والكفر بالرحمن كفر أكبر، وهذا كفر بتوحيد الأسماء والصفات. فالشرك في الإلهية تنسيق المؤلف هذا يسمى عند أهل البلاغة من اللف والنشر المرتب. تنسيق المؤلف هنا قال شرك الأمم نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، بقى فالشرك في الإلهية هذا يسمى عند أهل البلاغة من اللف والنشر المرتب. منه قوله تعالى: منهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا. هذا لف ونشر مرتب. في آخر نوع من البلاغة يسمى لف ونشر غير مرتب، ومنه قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم. هذا لف ونشر يسمى غير مرتب، وهذه أساليب بلاغية استعمل كل في موطنه. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن. الشيطان قد تلاعب بالمشركين، كل قوم على قدر عقولهم. الشيطان قد تلاعب بالمشركين، كل قوم على قدر عقولهم. منهم من تلاعب به وأغواه وجعله يعبد الشيطان، يتمثل الشيطان أمامه فيعبده، ومنهم من يعبد الجن. وهذه العبادة قد تكون بالاستعاذة بهم، وقد تكون بتخيلهم، وقد تكون بطاعتهم دون الله جل وعلا. فلا تصور الإنسان أنه إذا أطلقت العبادة أنه يسجد لهم، إذا لم يسجد لهم لم يكن عابدا لهم. فلبعض الناس حين جاء مقام التوحيد وشأن التوحيد يتخيل العبادة بعبادة الأوثان، فحين لا توجد القبور في بلد يشيدون بمقام التوحيد ولو وجد وثنيات أخرى، وهذا ينتج عن الجهل بمقام التوحيد. فإن نواقض الإسلام كثيرة وليست محصورة في عبادة القبور والأوثان. التولي لأعداء الله ومظاهرة المشركين على المسلمين هذه ردة من نواقض الإسلام، وهي موجودة في كثير من البلاد. السحر كفر أكبر في أصح قولي العلماء، وهو موجود بكثرة. تحكيم غير شرع الله وإحلال القوانين الوضعية محل الشرع، واستقطاب آراء اليهود والنصارى والحكم فيها بين الناس، وتعطيل الحكم بما أنزل الله بل البطش لمن دعا إلى التحاكم إلى شرع الله، هذا كفر أكبر. ومنهم من أغواه الشيطان أيضا بعبادة الملائكة. الشيطان يتعامل مع الناس على قدر عقولهم، هؤلاء أغواهم بعبادة الشياطين، وهؤلاء أغواهم بعبادة الجن، وهؤلاء أغواهم بعبادة الملائكة، وهؤلاء أغواهم بعبادة الأشجار والأحجار، وهؤلاء أغواهم بعبادة الشمس والقمر. فالشيطان يتعامل مع هؤلاء على قدر عقولهم، لكن ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إلا أن أهل التوحيد في أهل الإشراك كالشعرة البيضاء في الجلد الأسود، قال الله جل وعلا وقليل من عبادي الشكور، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيل الله. فأهل التوحيد في كل زمن وفي كل جيل من ظهور الشرك أقل من أهل الإشراك، فأهل التوحيد من ظهور الشرك أقل بكثير من أهل الإشراك، والكثرة لأهل الإشراك والكفرة الفجرة. وكذلك أهل السنة أقل من أهل البدع، وأهل الحق أقل من أهل الضلال. حينئذ لا ينظر الإنسان إلى الهالك كيف هلك، ولكن ينظر إلى الناجي كيف نجا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبده ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده. قولوا ويشفع، الواو حرف عطف على ليقربونا، ولهذا نصب الفعل بعدها، وهذا معنى الواسطة في اصطلاح المشركين. فهم لا يقصدون، أي فإنهم لا يقصدون بضرورة الواسطة بين الله وبين عباده في إرسال الرسل، لأن الله جل ما أخلى أمة ولا جيلا من الرسول، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنما يعنون بالواسطة الضرورية هي جعل المخلوق واسطة في جلب المنافع ودفع المضار، من جلب الرزق والنصر ودفع الأذى، وهذا شرك بالاتفاق. قال تعالى عن حال المشركين والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كفار صيغة مبالغة، أي شديد الكفر. فأخبر الله جل وعلا أن من جعل بينه وبين الله وسائط يسأله إغاثة اللهفات وإزالة الكربات وتفريج الملمات ويطلب منهم المدد والرزق والولد والإنجاب ويطلب منهم النصر ودفع الكروب أنه مشرك بالله، فإنه مشرك بالله. وهذا الشرك من النوع الأكبر باتفاق أهل العلم، لا نزاع بينهم في ذلك. وقد قال الله جل وعلا أيضا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وكل من جعل بينه وبين الله وسائط كالوسائط تكون بين الملوك والرعية فإنه مشرك كما تقدم. قال المؤلف رحمه الله تعالى مبينا شرك المشركين الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربون الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامة لهم، قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم. وما آلت الله تعالى من آلت من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله، والله أعلم. نعم نعم، ذكرت أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله المختصة. وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره كالسميع والبصير والرحيم فإن نخبر بمعانيها عن المخلوق، أما تسمي بها على وجه الإطلاق حيث تطلق على المخلوق كما تطلق على الرب فهذا لا يجيزه أحد، وإن كانت هذه الأسماء تطلق على المخلوق باعتبار معانيها. نعم، وذكرت أيضا الأسماء من الإطلاق على الرب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى ما لا يجوز إطلاق الاسم على الله، وهذا ما لم يرد به نص لا من الكتاب ولا من السنة لأن الأسماء توقيفية. القسم الثاني ما يختص به الله جل وعلا ويمتنع تسمية الإنسان به كالأحد والخالق والرازق ونحو ذلك، وقد تقدم ذكر ذلك مرارا. الأسماء المختصة بالرب جل وعلا لا يجوز تسمية الإنسان بها مطلقة، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. القسم الثالث الأسماء المشتركة كما تقدم تقريره تطلق على الله جل وعلا تطلق على المخلوق، ولكن إطلاقها على المخلوق يختلف عن إطلاقها على الله، لأن الله جل وعلا له صفات الكمال ونعوت الجلال من حيث الإطلاق لأن المخلوق وإن كان الوصف صفة كمال أو ليس صفة كمال في شيء معين فهو كمال نسبي، أما الله جل وعلا فهو كمال مطلق. نعم نعم، هذا واضح. أنا قلت يا إخوان أسماء من حيث الإطلاق على ثلاث حالات: شيء يختص بالله، وشيء يختص بالمخلوق، وشيء مشترك. حجة الإمام الحزم في نفي الصفة أو التسمية بالصفات عن الله هو يضعف حديث سعيد بن أبي هلال عن محمد بن عبد الرحمن عن أم عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ في على أصحابه في صلاتهم أو في صلاته فيختم بقول هو الله أحد، وحين راجع ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأن صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال إن سأخبره أن الله يحبه. هذا حديث متفق عليه من طرف سعيد بن أبي هلال. وقد طعن في هذا الخبر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى وأعلى بسعيد بن أبي هلال، وقد تبع في ذلك الساجي حين أورد في الضعفاء، وفي هذا نظر لأن سعيد بن أبي هلال احتج به الشيخان ووثقه جمع من أهل العلم منهم الإمام أبو حاتم وابن خزيمة والعجلي وابن سعد والدارقطني وجماعة على أني أوردت في الشرح إثبات هذه الصفة من قول ابن عباس، وكأن الأمر كان مشهورا بينهم. قد روى عبد الرزاق مسلم صحيح عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي علي بن عباس أنه رجلا انتفض حين سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، هذا دليل اطلاق او هذا دليل على اطلاق الصفات استنكارا لذلك، وهذا الحديث ناده صحيح. نعم ينبغي تعلم الاسماء وفهمها كي نعظم الله جل وعلا بها حق التعظيم. قد قال بعض العلم انه يجب على المسلمين ان يعرفوا اسماء الله ويعرفوا تفسيرها كي يعظموا الله حق عظمته، فان الشخص لو اراد يتزوج الى رجل او اراد يزوجه او يعامله طالب يعرف اسمه وكنيته واسم ابيه، وقد يتعرف على اسم الجد وسال عن كل صغيره وكبيره. فالله الذي خلقنا ورزقنا واوجدنا ونحن نرجو رحمته ونخاف عذابه اولى ان نعرف اسماءه وتفسيرها ومعانيها، هي الذات حبنا لله وتعظيمنا لله، هذا امر ضروري بل هذا واجب. قال من خلال الله 99 اسماء من احصاها دخل الجنه، متفق عليه. يبغى التعرف على هذه الاسماء ومحاوله حفظها ودعاء الله جل وعلا بها. قال الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اذا كنت ما احفظها ولا اعرفها كيف ادعو الله جل وعلا بها؟ نعم اي نعم. الحديث السابق صحيح، حديث ان الله والحكم والى الحكم حديث صحيح رواه ابو داود وغيره من طريق يزيد بن المقدام ابن شريح عن ابيه عن جده شريح عن ابيه هاني انه لما وفد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه مع قومه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يكنون بابي الحكم فدعاه فقال ان الله والحكم والى الحكم فلما تتكنى بذلك؟ فقال ان قومي اذا اختلفوا شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا فريقين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال لي شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح، وهذا إسناد قوي. قلت إن المنع من أجل الوصف، لما لوحظ فيها الوصف منع من يسلم، ولما منع الآخر حكم عمرو الغفاري، ويحتمل يكون المنع لأنه يسمى بأبي الحكم، فهذا يوهم أنه أبا للموصوف بهذه الصفة، فمنع أن يسمي هذا الباب لأنه لفظ موهم، وهذا محتمل. لا تسمي بالحكم إذا لوحظ الوصف لا يجوز، وإذا لم يلحظ الوصف الراجح جوازه، لأن الحكم عمرو الغفاري وجد إلى ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه ذلك. نعم المؤلف ذكر قال ولازم قولهم، يعني حققت قول القدرية متى ليس ربا، يعني لازمهم بهذا. اللازم نوعان، حين يتحدث العالم عن اللازم يقول لازم من كذا كذا ولازم من كذا كذا، هذا أمر ضروري لإقامة الحجة على أهل البدع وأهل الضلال وعباد القبور المشركين والمنحرفين وطوائف الضالة، حيث يلزم من قولكم كذا ويلزم من قولكم كذا، يلزم من نفي الأسماء عن الله عدم إثبات إلا جل وعلا، يلزم من نفي الصفات كذا، هذا ضروري. ولكن اللازم لا يجب التعامل به حين الحكم على الشخص، فلا نقول لازم من قول كذا ثم ندينه في الحكم، هذا لا يجوز، ولا لازم ذاك كثير أهل الكبائر وغيرهم، هذا لا يقول في أحد من العلم رحمه تعالى. حتى أن لازم القول ليس قولا بالنسبة للحكم في التكفير، ولكن حيث التقرير مسألة وقامت الحجة لا بس يقول الإنسان يلزم من قول القدرية كذا وكذا. قول العبد أعوذ بالله وبك الأولى تركه، وقد كره ذلك إبراهيم النخعي وجماعة من أهل العلم، وإن كان بعض العلم جوز أعوذ بالله ثم بك، وهذا منقول أيضا عن إبراهيم النخعي، وأرى ترك هذا مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح عن مسلم قد من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله، والحديث الصحيح عن مسلم حديث خولة بنت حكيم، وقد احتج به الإمام أحمد رحمه الله تعالى على أن القرآن وأن كلمات الله ليست بمخلوقة، أن القرآن ليس بمخلوق، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز، هذا دليل على منع الاستعاذة بالمخلوق. فلا يصح أن تقول أعوذ بفلان ولو كان فلان حيا قادرا، الأولى الابتعاد عن ذلك والبعد. أما لو قال أعوذ بالله ثم بفلان وفلان هذا ميت هذا الشرك لا إشكال فيه، أو قال أعوذ بفلان وفلان ميت هذا الشرك لا إشكال فيه. أما لو قال أعوذ بفلان من كذا وكذا، فبعض أهل العلم تجوز هذه الصورة وأرى منعها مطلقا، سواء أتى بالواو أو بثم أو لم يأتي بشيء راجح منع ذلك مطلقا. الله جل فاستعذ بالله. والحديث السابق حديث حول قوي في منع الاستعادة بالمخلوق. وإلا لو جوزنا الاستعادة بالمخلوق فقد يحتج قائل يقول ما يستفيد الحديث دليل على أن كلام الله ليس المخلوق، لأنك تجوزون الاستعادة بالمخلوق. وإن كان بعض أهل العلم حمل كلام الإمام أحمد على وجه آخر الراجح منع الاستعادة للمخلوق مطلقة، أما الاستعانة فجائزة كالاستغاثة، استغاثة الذي بشيعته على الذي من عدوه. نعم، مراد القائلين بمنع تسمي بأبي الحكم قال لما كان الله هو الحكم هذا قال هو أبو الحكم، فهذا يوهم أنه أبو لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فلهذا منع على القول هذا. وقال فإنه منع من أجل ملاحظة الوصف، لأن إذا قال علل أن الله هو الحكم وإليه الحكم فعلم أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أجل هذا الإهام، إنما هو من أجل ملاحظة الوصف بهذا الرجل. نعم، لو أن امرأة الآن تسمى بأبي الحكم ولم يلاحظ